بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم على الانسان ولم يعلم، والصلاه والسلام على خير وعلى الناس الخير محمد. وبعد، ف دائما الانسان كائن حريص على التعلم. المشكله التي تواجه كل جيل تقريبا هي مشكله مختلفه تماما عن الجيل الذي يسبقه. يعني مثلا جيل الصحابه مثلا كان مجرد التعلم هو حفظ بعض من القرآن، مش كله كمان، وأن يعمل بهذا الجزء الذي تعلم، والتناقل العلم عن طريق التلقي والحفظ. فواحد مثلا زي سيدنا عبد الله بن مسعود، واحد زي سيدنا علي بن أبي طالب، واحد سيدنا معاذ بن جبل، وهم من أعلم الأمة، محدش فيهم تقريبا ساب لنا ولا كتاب، يعني مفيش كتب. طيب فين العلم؟ في صدورهم. طب اعرف منين هو كان عالم ولا مش عالم؟ الاقوال المنقوله عنه واسلوبه. فيعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب مثلا ملوش مؤلف في السياسه الشرعيه مثلا، اكيد بس فين السياسه الشرعيه؟ هو عمر، هو نفسه، هو نعم. طيب الجيل اللي بعده، الجيل اللي بعدهم، لا الوضع مختلف، الوضع بيه مختلف. ليه الوضع بيه مختلف؟ في مسافه زادت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبي حاجه جديده ان ممكن يكون اللي عايز يتعلم ده مش عربي. فالصحابي ده ما كانش بيتعلم لغه عربيه، التابعي بيه محتاج ايه؟ ممكن يتعلم لغه عربي، ممكن، لان يعني يكون ممكن جاي ايه اصلا مش من جنس العربي. الجيل اللي بعدهم بيت المشكله ثلاث مشاكل. بيه محتاج، عايز اول حاجه حد ينطق له القران، ينطقه له. يعني انطقه ازاي؟ والحاجة دي مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة؟ وفي نفس الوقت الأحاديث، ما بيت ما بقولش قال رسول الله ولا حدثني فلان عن فلان عن رسول الله، لا الموضوع بيبدأ يزيد. فمحتاجين إيه؟ نكتب. ليه؟ الموضوع وسع شوية. فبقي العلم في هذه المرحلة مختلف عن المرحلة الأولى. ليه؟ في إضافات، المجهود إيه؟ أزيد. خدنا جيل كمان، جيل او جيلين بعد كده، لا الموضوع ايه بقى؟ وسع خالص. انا بقيت محتاج، عايز اعرف معنى الكلام نفسه. يعني انا اصلا كلمات نفسها مش عارفها، ومفيش حد عربي عايش فصيح اساله ايه معناها. فالجيل اللي قبل شويه راح عامل لي معجم، وبعد كده ساب لي مرويات حديث باسانيدها، لان المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسع خالص. وبعد كده بدأ إيه يدون كل العلوم اللي أصحابها قربوا يموتوا، خلاص؟ بدأ يكتب الشعر، وبدأ يكتب طريق التفكير الصحابة. يعني هو الصحابي ده كان عالم، والتابعي اللي اتعلم منه بقى عالم، واللي بعده بقى عالم. طب هما كانوا بيفكروا إزاي؟ أدي معاه الكتاب، وأدي معاه السنة، ومعاه لغة عربية، إيه كان بينتج إزاي المنتج بتاعه؟ فبدأوا الناس يكتبوا طرق التفكير اللي هتندثر بإن الناس هتموت. إزيك يا أبو رشاد؟ خلاص؟ فضاف كده علم جديد، ان انا محتاج اكتب طريقه التفكير. فبقيت اكتب ايه؟ اصول الفقه. وبقيت محتاج احفظ عدد كبير جدا من سلاسل الرواه في كل علم، عشان المسافه اللي زادت بيني وبين سواء العربي الاول في اللغه او الصحابي او التابعي عشان انقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحتاج حد يلقني القران تلقين، ويقول لي بيتنطق ازاي وكده، عشان المسافه ايه زادت. كل جيل بالطريقه دي لغايه ما هيبقى عندنا ايه؟ مساحه ضخمه جدا من العلوم كلها دي مدونه، مش الشريعه بس، حتى في العلوم التانية. مثلا العرب اول ما بداوا الفتوحات وكده، لما استقرت الفتوحات، هو ما عندوش علوم الطب. علوم الطب دي الناس بتمارس طب، بتمارس. طيب بعد شويه عايز يترجم من حضارات تانية، بيجيب حد يترجم له. بعد ما ترجم له عايز حد يفهمه، لأن هو ما كانش بيدرس طب قبل كده، خلاص. بعد كده جيل اتنين تلاتة كان خلاص بدأ فيه طب، المسلمين هم اللي بيكتبوه، خلاص هم استوعبوا تماما الطب اللي موجود عند اليونان عند الهنود، وبدأ ايه يضيف. فبقي زمان لو انا كنت مثلا من اربع خمس اجيال كان مجرد علمي بالطب مجموعة من الخبرات البشرية وناس مشتهرة بالطب اروح اتلمز عليه وكده. بعدها ب 400 سنه 500 سنه بالموضوع ايه زائد اللي اتضاف في النحو والصرف والاصول والمنطق والتاريخ والسير والشعر وغيره، اتضاف زيه فين؟

المشكله ان الطالب اللي بقي معاه مصادر كثيره ولقط معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا، هل هو صار يعني طالب علم مثلا حقيقي ولا استاذ ولا فيزيائي؟ هو حصل عمل كده ايه، مسح واسع كده او نوع من الثقافه او الاطلاع العام على المعلومه. فدي اول مشكله. اول مشكله ان انا التمييز ما بين ما هو علم حقيقي وما هو شيء ثقافي صعب جدا. ليه؟ ممكن واحد يقعد يا اخوانا خلال اخر الاسبوع عايزين حد يحضر حاجه في علم ما يعرفش عنه ولا حاجه، ممكن يحضر محاضره ساعتين مليئه تماما بالمعلومات والمصادر والمراجع زي فل، وهو اول مره اطلع على هذا العلم في اول الاسبوع. هل هو لما ادى المحاضره دي كان هو يعني متحقق قوي بالعلم ده ولا بتاع؟ لا، هو ايه فكره في ايه، هو حصل ثقافه سريعه وكده. فده واحد، ان ده في مشكله من المشكلتين، مشكله اللي بيمارس ومشكله المتلقي. مشكله اللي بيمارس ان هو احيانا الانخداع، يعني انا مثلا قريت كذا حاجه فبحس ان انا ايه يعني خلاص حولت الى عالم. ما هو واضح ولا مش واضح؟ يعني انا قريت كتير وعرفت معلومات، هو اصلا لو قعد 3 ساعات 4 ساعات كم المعلومات اللي هتمر قدامه ضخم جدا، هو هيبقى حاسس ايه؟ فهي الحاله دي بتدي حاله يعني تحميل زائد على الجيل ده. ليه؟ ان انت محتاج تصبر شويه على حاله الانتفاخ اللي بتجيلك دي. خلاص، فدي واحده، دي مشكله. ومشكله المتلقي، ان المتلقي انا راجل بسمع حد بيجي مثلا، جه حد في التلفزيون واتكلم، بما ان انا ما اعرفش حاجه في اللي هيقول فيه، فمجرد ما هو الراجل هي بالونه هتنفخ قدامي، فانا احس ايه، والله ما شاء الله، يعني الراجل هو مش معالم ولا حاجه، ده هو حصل قدر ما من الثقافه المتعلقه بالعلم بس. تمام، فدي مشكله، مشكله اساسيه الجيل ده بيواجهها اكتر من اي جيل تاني. حتى زمان مثلا ما كانش اي حد يقدر يحصل على اي كتاب، مش اي يعني مثلا واحد يقول لك انا عايز اروح اشتري صحيح البخاري، ده ما كانش فيه كده نادر. يعني ليه؟ هو عشان يبقى معاك الكتاب انت هتروح تعمل ايه؟ في الغالب هتروح تسمعه على حد بيدرس صحيح البخاري. امتى يبقى انت معاك صحيح البخاري؟ اما تسمعه على شيخ، فهو الكتاب مرتبط بالشخص، مرتبط بحاله التعلم الحقيقيه، مفيش غير كده. حاليا لا، انا ممكن انزل اشتري احسن مرجع في الطب لو معايا فلوس. خلاص، حاليا مش لازم يبقى معايا فلوس، انزله من الانترنت كورس متخصص جدا واحضره، ولو حضرته يعني هستوعب او هيبقى معايا جزء ما مزيف من المعلومات حول هذا العلم. دي اشكاليه. الاشكاليه الثانيه فكره ان الخداع مزدوج. الخدعة الثانية اللي هتنبني على ده، ان انا عايش في عصر فيه فيضان معلوماتي بس جذب معرفتي. فيضان معلوماتي ان انا عندي كم معلومات مذهل، بس انت تقدر تنتج حاجة جديدة خلال هذه الاشياء. طب انت عايز تستوعبها عشان تبني عليها، طب هتستوعبها ازاي؟ تستوعبها ازاي؟ تظهر مشكلة تانية، ان هو فيضان المعلوماتي ده مش معناه ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي معرفة او اقدر انتج حاجة جديدة. والدليل على كده ان كل المراجع الاصلية محققة ومنشورة، وممكن اي حد معاه هارد او فلاش او بتاع يقول لك انا معايا دلوقتي جيجا كتب نحو، خلاص 100 جيجا كتب نحو، هارد كامل كتب نحو كده، معلومات معانا، معلومات ضخمة جدا. حصل حاجة؟ ما حصلش حاجة. ايش انضاف نظام معلوماتي؟ المعلومات دي عشان تحصل ان هي تتهضم ويطلع منها معرفه. هنا عشان كده دايما الناس بتوع حتى الداتا او حتى بتوع علوم الحاسب بيقول لك ده بيان، ده بيان، بعد كده دي معلومه، بعد كده دي انا عايز بقى ايه، حاجه ليها دلاله، حاجه ليها معنى، اقول ده ايه كده معرفه، بعد كده ممكن انتج شيء من المعرفه دي، ممكن حاجه اكثر تعقيدا كمان ممكن. لكن هي الفكره في ايه؟ اني انا جزء من اللي انا متعرض ليه، المشكله اللي متعرض ليها كجيل المعاصر، جزء من الفيضان المعلوماتي دي ازمه، لازم الاقي طريقه

سبارك شارت سبارك شارت وكويك ستادي جايد. دي حاجة ودي حاجة بس الاثنين شكلهم واحد. انا عايز اعرف مبادئ الاحصاء من اولها لاخرها ست ورقات احصاء ست ورقات بس. فهو تلاقيه عامل كويك ستادي جايد ست ورقات او سبارك شارت ست ورقات ومطبوع وملون وبيتباع بفلوس كتيرة جدا على الانترنت. احنا طبعا بننزله ببلاش يعني خلاص. طب انا عايز اعرف كل حاجه كل حاجه بمعنى ايه. كل حاجه اللي هو التعريف البسيط المختصر بمعظم الاساسيات في التشريح ست ورقات وملون ودقيق وخط دقيق زي ده. هي برشامه بس ايه شيك. طب انا عايز اعرف حاجات عن قواعد اللغه الاسبانيه ست ورقات. تاريخ العالم ست ورقات. تاريخ امريكا اربع ورقات كده. الارقام اللي انا بقولها حقيقيه خلاص. حتى يعني ممكن توفرها بسهوله جدا بي دي اف. هو احنا هي فعاله في ايه؟ ايه الغرض الذي وضعت من اجله؟ الست ورقات. تخيل انت لو مسكت الست ورقات دول قريتيهم او فرقتيهم هيبقى عندك المام بتاريخ العالم المحطات الكبرى. احنا لما بنيجي نقول السيرة ايه المحطات الكبرى؟ ممكن واحد هو قاعد يقول المحطات الكبرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة السرية، بعد كده الجهر بالدعوة، بعد كده حصار الشعب، بعد كده وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، بعد كده رحلة الإسراء والمعراج، بعد كده وفود الأنصار، بعد كده البيعة. ده العهد المكي. هو ده اللي انا قلت العهد المكي ولا ايه؟ النقاط والمحطات الاساسيه. فانا لو عملت الواحد كويك ستادي جايد للسيره فبيبقى عنده المحطات الاساسيه وبتاع اللي هو ده بيتعمل ايه اللي هو المواد اللي بتبقى معموله. بس احنا اللي نستهدفه في الحاجات اللي زي كده التكثيف الشديد جدا عشان ما ضيعش وقت في ان انا العلم ضاع فيه وقت كتير جدا وفجأة ان انا مش عايز ده، او عايز اعمل مسح شامل سريع افقي في مجموعة كبيرة جدا من العلوم عشان اشوف علاقاتها ببعض عشان لسه انا ما اخترتش انا عايز ايه. فانا عايز اتعرف على كم مهول جدا من العلوم خلال اسبوع واحد. اسبوع واحد باخر الاسبوع اقول والله انا يعني بصيت على 40 علم 45 علم في الاسبوع اللي فات ولقيت والله. طب هو يقدر يعمل كده؟ ده هو ده الغرض اللي جعل ليها مش عشان التعلم ولا ده. هو مجرد فهرس كثيف جدا بس اللي مكتوب بحرفية شديدة جدا. مين بيكتب البرشامة العالمية دي؟ ناس غاية في تخصص مجالات. يعني بيجيبوا احسن واحد بتاع علم نفسه يقولوا له ايه اعمل السايكولوجي كله في ست ورقات. فبيحط التعريف العلم والمدارس المشهورة واشهر اسماء علوم وقالوا ايه والفرضيات الاساسية بتاعت العلوم وتاريخ ومش عارف ايه ست ورقات. هو انتوا طبعا احنا ممكن خلال في اي بريك من دولة نجيب واحدة منهم. ننزل واحده منهم ونوضحها. حاجه لطيفه جدا بس هي طبعا كلها بالانجليزيه. يعني ده هيستدعي بعد كده ان احنا نعمل كويك ستادي جايد للغه الانجليزيه. خلاص اتفضل. كافي ان انا اعمل ايه؟ اصل انت هتعرفي خريطه اساسيه للعلم سريعه. طب انا قريته الست ورقات دول اخدوا كام ساعه؟ نص ساعه كده. احنا ايه قانون التوفير؟ ضيعنا حاجه يا فندم؟ قول حاجه. ده في المترو في البتاع خلاص. طب انا عايز يعني مثلا نضرب مثال حقيقي الام بي اي. حد نفسه يدرس ام بي اي ماجستير اداره عمل؟ طيب معاك فلوس تدرس؟ معاك فلوس الراجل ده يا اخوانا حد يمشي صاحبه يعني. طبعا هنا في مصر لو انا عايز اخد ام بي اي في الجامعه الامريكيه مثلا بكام؟ 200,000 200 وحاجه. عشان كده انا بقول خلاص. طب ارخص ام بي اي في مصر من غير جامعة القاهرة وجامعة عين شمس يعني الأكاديمية البحرية مثلا 45,000 70,000 حاجة. طيب أنا عايز أدرس ام بي اي بالطريقة اللي احنا قلناها أعمل ايه؟ الأول هو ايه الام بي اي؟ لازم نكتشف. أنا قلت دلوقتي هنفرض إن في حد قاعد معانا ما يعرفش ايه الام بي اي فقال لي هو ايه الام بي اي؟ قلت له دي شهادة ماجستير إدارة الأعمال. طب أنا عايز آخد فكرة وأشتري بكرة يعني ايه مش عايز عايز آخد حاجة كده على السطح. في ثلاث كتب محطوطين لهذا الغرض. السؤال بتاع حضرتك انا عايز اخد فكره من غير ما اضيع وقتي. اسم كده الكتاب ام بي اي في يوم واحد.

كانت البنت دي مقيمه وهي في المدرسه في ابتدائي او في ان هي متاخره دراسيا لغويا ورياضيا وبتاع. امها ودتها للراجل بتاع المختص النفسي اللي في المدرسه، الراجل كشف عليها بعد كده قال لها هاتي بنتك بكره انا عايز اكلمك في حاجه وبتاع. راح فقال لها قال البنت استنينا حبيبتي هنا في الاوضه دي وتعالى نكلم ماما. دخل في اوضه تانية يشوفوها هي ما تشوفهمش، شغل لها موسيقى وقال له امها اتفرجي للبنت. بتقول له ايه هي المشكله؟ فيها مشكله ذهنيه وبتاع. قال لها بس بص البنت قعدت دقيقتين زهقت قامت قعدت ترقص خلاص. قال لها بنتك عبقريه حركيه ضعيفه جدا لغويا وبتاع. قال لها طلعها من المدرسه ووديها تعليم فنون باليه وبتاع ومش عارف. دي بقت اشهر واحده في المجال بتاعها. ده لقطها واحد بتاع ايه؟ اكتشاف استعداد. عشان كده احنا بنقول اختبارات الاستعداد دي بتوفر ايه؟ بتوفر ايه؟ مجهود ضخم جدا. ان انت انا احسن حاجه ممكن اعملها في كذا. فهو فكره ايه؟ الاستعدادات. في واحد استعداده الحركي عالي، في واحد ممكن زي ما انت قلت كده نكتشف ان هو ايه ده يعمل حاجه بدنيه احسن، او في واحد نقول له لا ما تبقاش مهندس ادرس تعليم فني. ولا انا مهندس اطلع فني خليك في الفني احسن. ليه؟ المهندس ده عايز تفكير تجريدي، يا راجل ديزاينر ولا بتاع مش عارف ايه، انت كفني هتبقى عبقري خليك فني. فيقول لك لا انا عايز ابقى مهندس. خلاص خليك. انا بقول لك من ناحيه الاستعداد، في واحد دكتور طبيب لو عملنا له اختبار استعداد نقول له لا انت تكتب شعر او قصه انت عبقري لغوي. عشان كده مثلا دكتور نبيل فاروق الرائي المشهور ده اصلا طبيب. دكتور احمد خالد توفيق دكتور. في كتير جدا من مشايخ السلفيين والازهره وبتاع هم في الاصل دكاتره مهندسين وبتاع. هو اصلا لو عملوا اختبار استعداد زمان كانوا هيوفروا عليه. هو الوقت يعني مثلا مثلا لو عدى وقت من الزمن مثلا 20 يعني 30 40 سنه هل مثلا حاجه ولا يحصل ولا حاجه تفضل القدره زي ما هي؟ يا اخوانا القدره دي ان لم تكن حاجه متعلقه بسن من الناحيه البيولوجيه. يعني مثلا في طفل مثلا لو هو اتعلم لغات كتير وهو صغير كان هيعمل طفره. لو بقي سنه 20 سنه ينفع يتعلم لغات كتير؟ ينفع اللي هي ايه؟ دي حاجه جوه في اي وقت اول ما شغلها تشتغل. في اشهر متعدده لغات في العالم بنت مجاريه وعامله كتاب مشهور جدا اسمه بوليجلوتس متعدد اللغات، عامله الوصفه بتاعتها اتعلمت اللغات ازاي وبتاع. دي اتعلمت 24 لغه، هي متخصصه في 24 لغه بتترجم 24 من والى 24 لغه اتعلمت كلهم بعد ما كان سنها 30 سنه. بل الإمام بخاري بوى في الصحيح أنه بمعنى أن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا كبارا. يعني أبو بكر الصديق صار أبو بكر الصديق وهو عاش في الجهل أكثر من الإسلام. هو أسلم عنده 38 سنة وتوفي عنده 63 سنة، معظم وقته في الكفر يعني مش في الجاهلية مش في الإسلام. عمر بن الخطاب أسلم عنده 26 سنة مثلا ولا تقريبا حاجة 20 سنة. الصحابة اللي أسلموا صغار سيدنا علي مثلا 10 سنين ولا حاجه، لكن واحد زي ابو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا بتاع كلهم اسلموا ايه؟ فاهم كده؟ فهو ده جزء من حاجات في العلم، ان هو العلم ملوش ايه؟ ملوش وقت. يعني في ناس هو متخصص كبير جدا في المجال يكون ده المجال بدا يبقى فيه متخصص بعد ما خلص تخصصه الاول بمراحل. يعني في امثله كتير جدا زي ده. يعني ايه؟ ده مش اللي ده في مصنفات معموله اصلا في العلماء الذين طلبوا العلم وهم كبار. مثلا ابن حزم يقال في ده ابن حزم طلب العلم وهو كبير. العلامه خالد الازهري صاحب الشروح اللغويه. خالد الازهري ده مش سايب حاجه ما عملهاش. خالد الازهري ده كان سراج بيولع قناديل في المسجد جامع الازهر، مره كب زيت او حاجه على طالب علم فالطالب شتمه وقال له يعني ده انت يعني عياره بالمهنه بتاعته وهو حاجه. فترك المهنه وطلب العلم وصار حاجه عظيمه جدا يعني. ففي ناس كتير جدا طلبوا في العلم وهم كبار. فالسن ملوش لو هو موهوب. انا ليا واحد صديقي كان معانا في هندسه واحنا في رابع سنه في الكليه كنت اشوفه من بعيد كده في الكليه، معروف ومشهور جدا اسمه قناوي.

يعني موجودة يا خسارة اللي هو تفهم؟ فأنت الأساسيات الأساسيات علم الفيزياء ده فيه إيه؟ أقسامه الأساسية إيه؟ الطب أقسامه الأساسية إيه؟ وهكذا. عشان أنا بعد كده ممكن يعني أنا قابلت شاب سنه لما قابلته يعني كان 14 سنة كنا عارفين تيدكس تيدكس بيجي عندنا ناس حد عمل فكرة كويسة عنده مهارة مش عارف إيه عنده مشروع فكانوا عملوا نسخ محلية تيد كايرو تيد إيو سي تيد فعملوا تيد في الصعيد في المنيا ففي حد من الشباب اللي كانوا قائمين على الموضوع قالوا عايزين نشوف حد من الفرق الثقافية في القاهرة فكنا عاملين احنا فريق معرفة هنا في القاهرة فروحت انا وحد من الشباب احمد ابو خليل رحنا ايه فكان لي انا كلمه تلت ساعه و25 دقيقه بس ففي ناس جايه اللي عامل مشروع اللي مش عارف ايه وناس اعمارها كلها متقاربه يعني ثلاثينات اواخر عشرينات ده سنه كام 14 سنه طب ايه اللي هتقوله للعالم يعني ايه خبرتك اللي انت جاي تقولها 14 سنه في قبل ولد 17 سنه كان بيكتب روايات ونشر حاجه وطبع له حاجه وبتاع فبالنسبه لسنه حاجه كويس طب 14 بقى مفيش هتقول لي انت كنت بتعمل ايه في اولى اعدادي وخمسه ابتدائي ما حصلش الولد ايه طلع ايه شغال مبرمج في شركه برمجيات كبيره كسبان اكبر المسابقه اللي عملتها مكتب رئاسه الوزراء ساعتها مين يعمل سوفت وير للانتخابات الالكترونيه لمجلس الشعب والشورى السوفت وير اللي نجح السوفت وير بتاعه هو وخد الجائزه وتعين في شركه ضخمه جدا وهو عنده 14 سنه انا رحت قلت اتعرف عليه فرحت انا مستني الناس بتسلم عليه وبتاع هو الولد ما شاء الله طبعا كان فيه بنات في عمره كتير في ناس جاي تسلم عليه عايز يتصوروا معاه وبتاع انا مستني عايز اسلم عليه فعلا واشوف ايه بس انا السؤال بتاعي بقى سؤال ايه انت عملتها ازاي يعني او 14 سنه ده صغير جدا ف اول ما شفته انا لسه عايز اساله اقول له انا فلان بعمل كده مش عايز اسال ما ازاي حضرتك كان نفسي اقابلك من الاول طب كويس طب تعالى نتعرف على بعض على جنب قال لي ده انا زميل كذا فلان كنا احنا عاملين فريق ليه كذا شق ففي معانا طلبه صغيرين في ثانوي في اسيوط فهو صديقه قلت له طب تمام انت خلاص هو عارفني انا وعارف انا متخصص في ايه او بعمل ايه او كده انت حبيبي بابا علوم حاسب لا ماما علوم حاسب لا طب بابا مهندس لا ماما مهندسه لا طب ايه الحكايه بابا متخصص ايه قال لي بابا اداب انجليزي ركز بقى اداب انجليزي طيب انت امتى بقيت مبرمج قال لي والله انا بابا من وانا صغير عندنا وصله انترنت في البيت اللغه الانجليزيه بتاعته ممتازه اللغه العربيه بتاعته ممتازه فبقيت بعمل ايه بخش النت اشوف الحاجه اللي تعجبني اشوف الكورس واسمعه وافضل وانا 10 سنين 11 سنه بخش في المنتديات اسال وبتاع لقيت الناس بتسالني وان انا الخبره اللي عندي خبره كويس فبقيت اركنها وبتاع واتعلم لغات كامله لغايه ما بقيت شبه متخصص وهو عنده 13 14 سنه اه انا خدت دراسات عليا علوم حاسب فانا عايز اعرف هو فعلا يعرف ايه قلت له طب انت بتشتغل بايه لغات كذا كذا قعدت اساله في حاجات انا طبعا يعني مش كودر انا اعرف الكود يعني جربته قبل كده بس ايه حاجه بسيطه عشان اعرف الفكره لكن انا مش بتاع كودر اي واحد داخل علوم حاسب هو سنه كبير في الغالب ما بيبقاش كودر لان انا خلاص كبرت على الكلام ده حد ممكن في لياقه او سن اخر يعمل ده فبساله لا الولد ممتاز جدا جدا طب ده خبرته ده معناه واحد متخرج من علوم حاسب ليه 4 سنين دي خبره ده اللي قدامي ده خلص حاسبات ومعلومات ليه 4 سنين الولد سنه 14 مين اللي عمل ده حقيقه ابوه أو خد واحد تاني كنا مؤتمر عملات الجمعية المصرية لتعريب العلوم رحنا بنوصل نموذج محاكي لمجمع اللغة العربية رحينا عشان اللغة العربية وتعريب العلوم وبتاع لقيت شاب واقف بكتب بيبيع كتب فأنا حبنا نشتري كتب بصيت لقيت كتب فيزياء بالعربي حلو قعدت جنبه هنحكي وبتاع بقول له الكتاب في ايه الفهرس بتاع لقيت الفهرس الموضوعات ممتازة وموضوعات أحدث حاجة في الفيزياء دلوقتي يعني اخر حاجه مكتوبه في الفيزياء كلام عالي يعني واللغه بتاعته جميله لغه الكتاب جميله جدا فبقول له والله بكام الكتاب ده بكذا بكذا ده لمين يعني مين المؤلف فقال لي انا قلت له انت سنه كام قال لي 17